طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا بالأمس قد شرعنا في ذكر مقدمات تتعلق بأحكام الصوم، وقلنا بالأمس أن الكتاب المختار فيما يتعلق بشرح أحكام الصيام هو كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، كتاب الصيام من بلوغ ماذا؟ المرام، للحافظ ابن رجب عليه، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكنا بالأمس أخذنا مقدمات تتعلق بفرضية صوم رمضان، ومتى فرض وعلى من فرض الصوم، وهكذا أيضا ذكرنا ما يتعلق بالحكم التي تتعلق بالصوم، وهكذا أيضا ذكرنا أن فرضية صيام رمضان مر بمراحل، وأنه ابتداء كان الصوم فيما يتعلق بالإيجاب هو صوم العاشر من المحرم، يعني عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض الله جل وعلا صيام رمضان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وإن كان مستطيعا ولكن يخرج ماذا؟ الفدية. ثم بعد ذلك نسخ ماذا؟ الأمر إلى إيجاب الصيام، إلى إيجاب ماذا؟ الصيام. ومر معنا بالأمس أيضا أن الله جل وعلا افترض هذا الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، والسبب أنه مكث بعد البعثة أو بعد الهجرة عليه الصلاة والسلام، حينما هاجر من مكة إلى المدينة مكث 10 سنوات، مكث فيها 10 سنوات، فكانت السنة الأولى لم يفرض فيها الصوم، وإنما فرض في السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام، فصام النبي صصلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ثم بعد ذلك ننتقل بإذن الله عز وجل إلى ذكر الأحاديث الواردة في هذا ماذا؟ الكتاب المبارك التي تتعلق بأحكام الصيام. أول هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا هو أول الأحاديث في هذا الكتاب، أعني كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هذا الحديث فيه جمل من الأحكام، فيه جمل ماذا؟ من الأحكام. أول هذه الجمل من الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائمين وهكذا المكلفين أن يتقدموا رمضان، والمقصود برمضان أي المسمى برمضان، الشهر المسمى برمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان، والمعنى أي لا تتقدموا رمضان، لا تتقدموا بين يدي رمضان بصوم، لا تتقدموا بين يدي رمضان بصوم. واختلف العلماء فيما يتعلق بهذا النهي، هل هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة؟ هل يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة؟ قولان للعلماء. القول الأول أن هذا مكروه، أن هذا ماذا؟ مكروه. والسبب في ذلك أو الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، مع أن الأصل في المناهي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التحريم. قالوا لأن كون الإنسان يفعل المحرم لمجرد العادة يدل على ماذا الكراهة، وإلا في المحرم لا تمنعه ماذا؟ العادة. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، إلا لإنسان لم يجد الهدي، إلا لإنسان لم يجد ماذا؟ الهدي. هذا هو المستثنى. معنى ذلك أن الإنسان لو كان عليه قضاء من رمضان فأراد أن يصوم في هذه الأيام أيام التشريق، قال العلماء هذا محرم. وهكذا لو كان للإنسان عادة في صيام 2، 5، 3 أيام من كل شهر لغير ذلك، قالوا هذا محرم. إنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا لم يجد مدى الهدي، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصوم 3 أيام من أيام ماذا؟ التشريق. معنى ذلك أن الشيء إذا كان محرما فإن العادة لا تؤثر فيه، فإن العادة لا تؤثر فيه. قالوا هذا الحديث فيه أن من اعتاد ماذا؟ صياما، فلا حرج عليه أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. فدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة. فهذا هو القول الأول، هذا هو القول. ومعنى الكراهة، ما معنى الكراهة؟ أي بمعنى أن هذا خلاف الأولى، يكره لا يحرم ولا يعاقب الإنسان على فعله. ومعنى ذلك أن الإنسان لو صام صح منه الصيام، لو صام صح منه ماذا؟ الصيام. هذا معنى المكروه، وهذه هي الفروق بين المحرم والمكروه، هذه هي الفروق بين المحرم والمكروه، أن هذا خلاف الأولى، هذا أمر، وأن الإنسان لا يعاقب ماذا عليه، هذا أمر. الأمر الثالث أيضا أن الإنسان لو صام أي المكروه صح منه الصيام، صح منه ماذا؟ الصيام، صح منه الصيام وقبل منه ماذا؟ الصيام. فقال بعض العلماء، قال بعض العلماء الصحيح أن النهي في التقدم رمضان بصوم يوم أو يومين محرم، لا على أنه ماذا؟ مكروه. هذا الثاني أقرب، وهذا الثاني ماذا؟ أقرب، فنقول هو ماذا؟ محرم لا مكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين. معنى ذلك لو أن إنسانا، لو أن إنسانا ماذا؟ تقدم رمضان، لو أن إنسان ماذا؟ تقدم رمضان فصام قبل رمضان أي بثلاثة أيام، يعني مثاله كأن يصوم 27 27 وهكذا 28 بعد ذلك يبقى يعني 29 وكذلك يعني ماذا؟ يبقى 28 29 وربما ماذا؟ يبقى أيضا 30، يبقى ماذا أيضا ماذا؟ 30 في احتمال على نقصان الشهر وعلى اكتمال ماذا؟ الشهر، على اكتمال الشهر. معنى ذلك أن الإنسان لو صام نفلا مطلقا، لو صام الإنسان نفلا مطلقا 26 و27 يقال له ماذا؟ حينها يقف ماذا عن الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم الإنسان الصيام، نهى أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين. احتمال أن يكون الشهر كاملا، فيكون الشهر ماذا؟ 29، فيكون الشهر ماذا؟ 29. معنى ذلك أنه يقف ماذا عن 28، فلا يصوم 28 ولا يصوم ماذا؟ 29، فيقف ماذا؟ إذا صام إلى 27 نقول له ماذا؟ قف. واضح؟ إذا أراد أن الإنسان هذا أن يصوم نفلا مطلقا، وسيأتي الكلام على مسألة العادة، لكن هذا الإنسان يريد أن يصوم صوما ماذا؟ مطلقا، في صوم يعني ماذا؟ في شعبان، فنقول لك أن تصوم ماذا؟ في شعبان، لك أن تصوم ماذا؟ في شعبان. فقال أنا سأصوم في هل من مانع أن الإنسان يصوم 26 27؟ نقول ما في مانع، لكن إذا ما بقي إلا قدر اليومين أو اليوم ماذا من رمضان فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يستثنى الإنسان إذا كانت له ماذا؟ عاد في الصيام. أما إنسان يريد أن يصوم نفلا ماذا؟ مطلقا، فيؤذن للإنسان فيما يتعلق به الصيام ما لم يأتي قبل رمضان يعني ماذا بيوم أو يومين، فحينها يدخل ماذا النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم ماذا أو يومين. تبقى عندنا مسألة قبل الدخول أيضا في ما يتعلق بما جرت به العادة في الصيام. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة وهو خارج ماذا الصحيح، البخاري وماذا الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق العلاء بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هل هذا الحديث أولا ثابت أو أنه حديث ضعيف؟ خلاف بين العلماء، من قائل بأن الحديث هذا بأن هذا الحديث الوارد حديث ضعيف. لماذا؟ قالوا فيه نكارة في متنه، ظاهره الحسن، ظاهره ماذا؟ الحسن، ولكن فيه نكارة، فيه ماذا؟ نكارة في متنه. ما هي النكارة؟ قالوا جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم ماذا؟ شعبان إلا قليلا، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ماذا؟ شعبان، فيتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بصومه المنتصف من شعبان، أي يصوم شعبان إلا قليلا، بل جاء في بعض الألفاظ يصوم ماذا؟ شعبان كاملا. فقالوا هذا حديث في الصحيحين، وهذا حديث راويه ماذا؟ أقرب إلى الضعف، فهذا المت فيه نكارة، كيف هذا الحديث ينهى والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يصوم. فقال بعض العلماء لمن حسن الحديث واحتج ماذا بالحديث، قال يعني هذا الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل على ما يتعلق بشخص، يحمل على ما يتعلق بشخص ماذا؟ لم يصم ماذا في أول شعبان، لم يصم ماذا في أول ماذا؟ شعبان، فلما كان المنتصف ماذا؟ من شعبان، لما كان المنتصف ماذا؟ من شعبان، أي في السادس عشر ماذا؟ من شعبان، يريد أن يصوم يوم السادس عشر ماذا؟ من شعبان، فيقال لهذا الإنسان هذا فيه كراهة أو فيه تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ينتصف شعبان باليوم الخامس عشر، معنى ذلك أن ليلة السادس عشر إذا أراد الإنسان أن يبيت ماذا؟ الصيام، فيصوم السادس عشر ماذا؟ من شعبان، يقال لهذا ماذا؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقالوا نجمع بين الأمرين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على إنسان صام شعبان من أوله، فاتصل يعني ماذا؟ أول الشهر بوسط الشهر بآخر ماذا؟ الشهر، فهذا لا ينهى عنه، بخلاف إنسان عزم على الصيام ماذا؟ في منتصف شعبان أو بعد منتصف ماذا؟ شعبان، يقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي إما أن يحمل على الكراهة وإما أن يحمل على التحريم، إما أن يحمل على الكراهة وإما أن يحمل ماذا؟ على التحريم. فقالوا لا حرج، يعني ماذا؟ فلا إشكال في هذين الحديثين، فالجمع بينهما أولى من الإهمال، الجمع بين الحديثين أولى من الإهمال، أي نهمل هذا الحديث مع أن ظاهره ماذا؟ الصحة، أو ظاهره ماذا؟ الحسن، فلا يهمل هذا ماذا؟ الحديث. هذا قول من قال ما يتعلق مسألة ماذا؟ حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن انتصف ماذا؟ شعبان فلا تصوم. قال يحمل على هذا ماذا؟ المعنى. ومن ضعف الحديث ما في إشكال عنده، ومن ضعف ماذا؟ الحديث، قال لا حرج أن الإنسان يصوم ماذا؟ من أول شعبان أو من وسط ماذا؟ شعبان أو من آخر شعبان، لكن إذا صام الإنسان ولم تكن له ماذا؟ عادة، إذا صام الإنسان يريد أن يصوم بعض الأيام من شعبان لكن ما كانت له عادة في صيام بعض الأيام من شعبان، نقول يؤذن لك أن تصوم ماذا؟ في شعبان. فإذا جاء يعني ماذا؟ لم يبقى من رمضان إلا قدر اليوم أو اليومان، فنقول في هذه الحالة لا تصوم، نقول في هذه الحالة ماذا؟ لا تصوم، فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تصوم السادس والعشرين والسابع والعشرين إذا غير ذلك. فإذا لم يبقى من رمضان إلا قدر اليومين، فنقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن الصيام، فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم ماذا؟ أو يومين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل، إلا ماذا؟ رجل كان يصوم ماذا؟ صوما، إلا رجل كان يصوم ماذا؟ صوما. ورجل ها هنا كما قال العلماء ما له مفهوم، فيشمل الرجال ويشمل النساء، يشمل هذا الاستثناء الرجال ويشمل ماذا؟ النساء. قال إلا رجل كان يصوم ماذا؟ صوما، أي اعتاد هذا الإنسان أن يصوم، اعتاد هذا الإنسان ماذا؟ أن يصوم في هذه ماذا؟ الأيام. إنسان مثلا على سبيل المثال اعتاد أن يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما، فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين، نقول لا حرج، لا حرج من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إنسان عليه قضاء فأدركه رمضان، إنسان عليه قضاء فأدركه رمضان، فلم يبقى من رمضان إلا قدر اليوم أو اليومان، إلا قدر اليوم أو ماذا؟ اليومين. ففي هذه الحالة نقول هذا مستثنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا حرج أنه يقضي في هذا في هذا ماذا؟ اليوم. صورة أيضا ماذا؟ ثالثة، إنسان اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فحصل أنه ماذا؟ حصل أنه تأخر أو شغل ماذا؟ عنها، فأدركه ماذا؟ رمضان. نقول أيضا هذا اعتاد، هذا اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فلا حرج ماذا عليه، فلا حرج ماذا عليه. إنسان آخر نذر أنه إذا قدم زيد صام، إذا قدم ماذا زيد صام، فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين، نقول أيضا هذا لا حرج. معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتاد صوما، ولك أن تقول بما هو أوسع من ذلك، وهو أن هذا الصيام إن كان له ماذا سبب فلا حرج، يدخل في باب العادة. إن كان هذا الصيام له ماذا سبب فيدخل في باب ماذا العادة. معنى ذلك أن العادة تؤثر في باب العبادات، أن العادة تؤثر في باب العبادات، معنى ذلك أن العادة تؤثر فيما يتعلق بالمناهي، فيما يتعلق بالمناهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام قبل رمضان بيوم أو يومين، قال إلا رجل كان يصوم ماذا صوما فليصومه، فهذا مستثنى، فهذا ماذا مستثنى من هذا ماذا الأمر. قد يقول قائل ما الحكمة وما هي العلة، لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ ذكروا حكم من هذه الحكم، من هذه الحكم قالوا حتى يفصل بين النفل والفرض، حتى يفصل بين الفرض والنفل. قال العلماء هذه العلة ماذا، هذه العلة ضعيفة، والسبب في ضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصوم ماذا شعبان إلا قليلا، وقيل كان يصوم ماذا شعبان كاملا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من كانت له ماذا عادة في الصيام، مع أنه سيتصل الفرض بالنفل، سيتصل الفرض ماذا بالنفل، فقالوا هذه العلة ضعيفة، تمييز الفرض من النفل ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصيام للمعتاد، لو كان المقصود أن يفصل بين رمضان وغيره ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب ماذا العادة أن يصوم، لصاحب ماذا العادة ماذا أن يصوم. الحكمة الثانية أو العلة ماذا الثانية في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى لا يفعل على سبيل ماذا الاحتياط، حتى لا يفعل على سبيل ماذا الاحتياط، يعني كأن هذا الإنسان يقول لعل شعبان كان ناقصا، لعل شعبان ماذا كان ناقصا، ولعل أيضا الشهر الذي قبله وهو ماذا رجب أيضا كان ماذا ناقصا، لعل يقول ماذا ناقصا، فيحصل أن هذا الإنسان يقول لعله يعني تقدم رجب ثم بعد ذلك تقدم شعبان وبقيت ماذا يومان، وبقيت ماذا يومان، فلعل في ذلك يعني ماذا يعني لعله قد دخل ماذا قد دخل رمضان، لعله قد دخل ماذا رمضان، فيحصل خطأ في نقصان رجب، في نقصان ماذا شعبان، يظن أنه ناقص وهو كامل، رجب شعبان يظن أنه ناقص وهو كامل، فيحتاط الإنسان باعتبار أن هذا الإنسان يظن أنه ماذا قد دخل رمضان، أنه قد دخل ماذا رمضان، فيحتاط فيضيف يوما أو يومين إلى رمضان من أجل الاحتياط لرمضان، من أجل الاحتياط لرمضان. هذه حكمة معقولة. الحكمة الذي بعدها أو العلة التي هي أقوى أيضا ماذا منها، قالوا فإن يعني الصائم ينظر إلى هذا الصائم، ينظر إلى هذا ماذا الصائم بأنه صام ولم يعلق ماذا صوم ماذا بحكم ماذا شرعي، والشارع قد علق صيام رمضان بحكم ماذا شرعي، الشارع قد علق ماذا صيام رمضان بعلامة، وعلامة هذه هي ماذا دخول رمضان، أي رؤية هلال ماذا رمضان، فقد يظن بهذا الإنسان الذي تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أنه يعني يخالف الحكم الشرعي والحد ماذا الشرعي، فإن الشارع إنما علق صيام رمضان بحد معلوم، بحد ماذا معلوم، فهذا الإنسان قد تعدى ماذا الحد الشرعي، وأضاف إلى الشرع ما لم يكن منه، أضاف إلى الشرع ما لم يكن ماذا منه، فحين ما يصوم ويتلبس ماذا بالصيام، معنى ذلك أنه تلبس بعبادة، تلبس ماذا بعبادة لم تجب عليه هذه العبادة ماذا في وقتها المحدد لها ماذا شرعا، معنى ذلك أن هذا الإنسان تعدى حدود الله جل وعلا، تعدى حدود الله جل وعلا. فإن الشارع إنما حد صيام رمضان برؤية هلال ماذا؟ رمضان، برؤية هلال ماذا؟ رمضان. فذكروا حكم وعلل، ذكروا حكم وعلل فيما يتعلق بأنه، وقال بعض العلماء في آخر أمره إذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يسلم، على الإنسان أن يسلم. فعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المكلف الصائم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا هذا الإنسان الذي اعتاد صياما فهذا لا حرج عليه. إنسان اعتاد صياما، إنسان اعتاد صياما فلا حرج عليه فيما يتعلق بالصيام، بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما قال فليصمهم. فليصمهم ها هنا، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام أو أن الأمر ها هنا الإباحة؟ قال العلماء هذا أمر جاء بعد منع، هذا أمر جاء بعد منع وبعد ماذا؟ نهي. هذه قاعدة عند العلماء أن الأمر إذا جاء بعد النهي، أن الأمر إذا جاء بعد الأمر بعد النهي أو المنع فيدل على الإباحة، يدل على الإباحة. فلما نهاك أباح لك، نهاك عن أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال إلا إنسان اعتاد أي فيباح له، أي إنسان اعتاد فيباح له. وهذا معلوم في لغة العرب، ومعلوم أيضا في النصوص الشرعية أن الأمر الذي يأتي بعد النهي، أن الأمر الذي يأتي بعد النهي فقد يحمل على الإباحة، قد يحمل على ماذا؟ على الإباحة. أمر بعد نهي فيحمل على الإباحة، أي فليصم أي فليباح له الصيام، فليباح له ماذا؟ الصيام، أي له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا ملخص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ماذا؟ في الصحيحين، وهو أن الإنسان ينهى عن أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمجرد أنه يحتار، لمجرد أنه يضيف إلى رمضان ما ليس منه. أما كون الإنسان اعتاد ماذا صياما فلا حرج عليه من الصيام، اعتاد صياما فلا حرج عليه ماذا من الصيام، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم.